حالي سبحان ربك والعيون مدبالي والشعر اسود والجفون مكحالي لو ملكوني وكعيني وصارت قلب حيف الدنيا لجل العيون البعبادة يسعد صباحي اللي مندل كل شهر جميلي والحالة من ربها وما في حدا بهالكون مثل حباها جميلي والحالة من ربها كون مثل حباها ويا ربي حنين حوالي فقلبها لا حبينا الوديان اسمع له صدى Thank you. Yeah.

صبحية نفزوية يطلع عليكم الهادي بصفة في برنامج صباحك ياك بالليل كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزوة FM. صباحك ياك بالليل. اللهم إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا أستطيع أخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما وقيتني فوفقني لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربي إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير في يوم جديد من صباح كيكبلي ليوم الخميس 4 أوت 2022 في مواكبة ومتابعة لآخر المستجدات الوطنية والجهوية بالإضافة إلى استضافات بالجملة في مواضيع شتى ومختلفة تتعلق بالشأن العام سواء كان كما قلت وطنيا أو جهوي. شرفقني في الجانب التقني زميلي نبيل الشابي. أجمل التحايا الصباحية لكم اللي قصدين العمل من السواق ومن العاملين بالساعد ونقول لهم إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله موفقين وإن شاء الله نهاركم زين. إذن مش تمشوا وخير ما نفتتحوا به هذا البرنامج دعوة خير اسمعوها من خالتي مبروك تفضل دعيه وتخير. لا إله إلا أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مهما استطعت أبيح أعوذ بك من شر ما صنعت وأبيح لك بنعمتي بنعمتك وأبيح لك بذنبي فاغفر لي ما يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله. ربنا تقبل منا انك انت العزيز الرحيم وجد علينا انك انت الجواد الكريم ورجع بنا واهدينا الى الحق والى طريق المستقيم. يا رب يا حنين يا كريم يا غفور يا رحيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ارحمني وارحم والدي وارحم جميع المسلمين. لا اله الا انت ربي. البنية والصبية شو تدعو لها قبل؟ صبية ولا البنية؟ اي شو تدعو لها؟ صبية. اي يدعو لها بالسعد عدو يدعو لها بالهدوء وبالسعد وإن شاء الله أتعب أحسن الأيام وأحسن ويسعدك بنيتي وإن شاء الله تعاشري وإن شاء الله تقادي وإن شاء الله وإن شاء الله ذكهم أو العازم لعت الراس يعني ايه. كيف كيف قال يدعو على المرأة يدعو على الراجل الراجل حتى يدعو عليه بصلاح الحي ايه. وبالطريق المستقيم وبرضاية الوالدين الله يرضي عليك الوالدين الله يصلح حالك الله يهديك ويدلك على الطريق المستقيم. وكان عريس يقولوا له رب إن شاء الله يصلح حالك ويجيب لك جيب الذرية الصالحة وهذاك هو وتعيقك كله. وانت شو تقولي اللي يسمع فيك الكل شو تقولي لها شو تدعي لها؟ ندعي لهم ندعي لهم الله إن شاء الله الناس يهديها والله يهدينا ويدلنا على الطريق المستقيم وإن شاء الله الناس الكل سالمة غانمة والناس الكل يعطيها ربي الهدوء ويعطيها صلاح الحيل ويدلها على فعل الخير وإن شاء الله يجعلنا من تركين السوايا ويجعلنا من الله يبعد علينا الأشرار ويبعد عليه على الناس كل الأشرار وربي يرى وحنين كريم معناتها يبلي ويعفي حتى ليغلط رأى ويعفي به ربي مش هو ربي غفور رحيم وكهو وهو أنا عاد كلام أخوري يقول له كلامنا بالتعجيب أحسن عجيب إحنا وأنتم صلوا عن بي الحبيب ابدعي وتخير. عدل موجتك على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية.

صغير وحق في بسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح بودكاست 75 490 905. كلمنا وخلي صوتك يوصل. على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية. صباحك يقبلي. صباح النور. صباح الورد لكم من جديد. كوتش 5 مارس، يعني في موجات ايجابية مدار الموضوع اليوم، يعني حول الطاقة، الطاقة في الإيجابية، وممكن تكون صورة عكسية الطاقة زادة لو كان ما نعرفوش كيفاش نحسن التصرف فيها. مدام خمسة، صباح النور. صباح الفل. صباح الورد. سهلة سهلة، تحية ليك. هاي مدام، شو الموضوع اليوم؟ اليوم موضوعنا طاقة غرفة المعيشة الصالة كما نقول احنا. يا سيدي، نصبح على المستمعين ونقول لهم اللهم شروقا يعقب كل غروب، ورحابة تبلغ الأفق، ورضا يصور القلب، وبصيرة تنير الروح. أحكينا خلاجي في غيابك على طاقة المدخل الدار وبيت النوء، اليوم إن شاء الله على الصالة ولا غرفة المعيشة. غرفة المعيشة هي الوجه العام لحياتك الخاصة، وهي نقطة التقاء العائلة في المكان واحد اللي يستقبل، واللي هي الزادة اللي يستقبل فيها الضيوف. هي البلاصة تستهر فيها علاقاتنا ويصير فيها التناغم ويصير فيها الحوار ويزيد ارتباطنا بأقاربنا ومعارفنا، وبالتالي تكثر النقاء والطاقة الإيجابية مدينتنا. توضح لنا الصورة هذه أنه لازم نتوله بغرفة المعيشة ونخلق فيها جو ترحيبي مريح وهادئ. أول خطوة ما ديما نذكر فيها وهي نقطة القاعدة لطاقة المكان، وهي التنظيم وعدم تكديس الأثاث فيها. غرفة المعيشة ولا الصالة موقعها لازم يكون قريب من المدخل، ماذا بيه عبد ما يدخل من الباب المدخل الدار ويلقى الصالة، ويجب يكون لأنها وقتها تعطي الشعور بالترحيب، ويزم الأثاث اللي فيها يكون مريح باش يعزلنا الأجواء النقاش والحوار الباهي، ويزمها تتمتع بأكبر ضوء طبيعي، معناها يدخل فيها الهواء والضوء طبيعي نزول. كان لو كانت غرفة المعيشة كبيرة نجم نقسمها بنباتات، نحط نباتات فيها باش النباتات هذيك تنقص شوي من الوسع متاحة، وبالتالي ما تخليش الطاقة متوزعة، تتلاشى الطاقة في الغاد. ولو كانت صغيرة ما نحاولوش نكدسوا فيها الأثاث برشا، ونضيفوا لها مراية، ونضيفوا لها حاجات هادئة، ألوان هادئة فيها ردوات، ولا ندهن الجدران بألوان هافتة باش تكبرها. باهي، ونجم نفورها زيادة عناصر من الطبيعة كما خوض من الأسماك ولا نفورة ولا نباتات. الألوان المناسبة لغرفة المعيشة في طاقة المكان هو اللون الأصفر اللي يوحي بالصحة، اللون الأخضر لون الأسرة، ولون الأبيض يحفز الإبداع فينا. باش سريان الطاقة يكون سلس وإيجابي لازمنا نحاكو الطبيعة، وباش نوصلوا نحسوا بالراحة كيفاش نحكوا الطبيعة معنا؟ كما حكينا قبل الطبيعة فيها خمسة عناصر اللي هو الماء والخشب والتراب والنار والمعدن. كيفاش معناها هذو ما يزم يكونوا موجودين عندنا في الصالة؟ التراب، التراب كيفاش نعمله؟ في شكل مزهرية فيها البخاء فيها الفخاء، ولا ندهنه باللون البيج البني الجدرة، ولا نحط لوحات فيها مناظر طبيعية وخاصة منظر جبال، معنا لوحة تولي فيها الجبال لأن هذيك توحي للدعم والقوة. واتجاه عنصر التراب يكون إما جنوب الشرقي ولا الشمال الغربي، معنا ونحط المزهرية نحطها في الجنوب الشرقي ولا في الشمال الغربي. وكان استعملنا المعدن يكون لون الأبيض ولا الذهبي ولا الفضي، اتجاه المعدن وين يكون حاجة فيها مزهرية مثلا من معدن ولا فلوس ولا أي حاجة، يكون في المناطق الغربية ولا الشمالية الغربية. وكان استعملنا عنصر الماء، مش معناه عنصر الماء، معناه نستعمل نافورة حوض أسماك، نستعمل اللون الأزرق واللون الأزرق بجميع الدرجات متاع. كان استعملنا الخشب، نستعملوا طاولة خشبية، أنا نعمل فيها تويكة في الليفينج، نعمل فيها في التنافس وكل طاولة خشبية، ولا ندهنوا باللون البني الفاتح الأخضر، ونستعملوا النباتات الطبيعية. والمنطقة اتجاه متاعي المنطقة الشرقية والمنطقة الشرقية الجنوبية. لو كان استعملنا عنصر النار يلزمنا نعمل اكسسوار من ألوانها برتقالية ولا أصفر بطريقة خفيفة، معناها كان البرتقالي خفيف ولا أصفر خفيف زاد، وبهذا كل يخلق الأجواء الحميمية والمرح. والاتجاه متاع الحاجة ديك ونحطها نحطها في الجنوب ولا الجنوب الشرقي. التلفاز اللي حميه غالب أحيانا نحطوه لازم يكون مقابل للصالة، في طاقة المكان تقول لك التلفاز ما تحطهش مقابل الناس، معناها الجالسين باش ما نشتتوش انتباهنا ببعضنا، نولوا ركزوا على التلفاز، ما تركزش على ولدك، ما تركزش على بنتك، ما تركزش على الضيفة اللي جاي. الأثاث يكون مترتب بصفة بصورة دائرية، وما نحطوش كراسي مقابل الباب، معناها المدخل دوما تجي تحط كرسي عاطي ظهرها للباب، لأن وقتها هي علامة على أنك مش مرحب باللي جاي. إنارة الغرفة في النهار نخلو لها ضوء طبيعي، وفي الليل نعملوا ضوء هافت، ما نعملوش كالضوء القوي برشا لأن الضوء صاخبة هذيك، نخلوها عندناش مناسبة إن في مناسبة ولا في استقبال ضيوف. نبتعدوا في طاقة المكان في غرفة الجلوس على اللون الأسود ولا اللون الأحمر، لأن بمرور الوقت هذوم الزوز يشعرون بالكآبة، معناها يعملوا فينا الكآبة برشا. التقليل أكثر ما يمكن من الأجهزة الكهرومغناطيسية. وأخيرا خوي الهادي، غرفة الجلوس هي المكان الدافئ اللي يحتضن الأسرة يوميا، لازمنا نحفظ على عادة الدور متاعه، وهو دور للحوار مش دور بجي يتمد فيها ويرقد الواحد، كي يقعد يتلمع صغاره يحاول باش يحاورهم ويحكي معاهم وإن شاء الله نهاركم زين. كل شكر ليك مدام خامسة، ربي يفضلك وإن شاء الله في ميزان حسناتك. شكرا ليك، سلامة. لنا باش تخرجوا فاصل ثم نعود. I'm not afraid to die. عشق ليك عشق القمر من النجمة والليل والسهر والشوق ليك فوق الخيال واحتمال كل البشر أنا عشق ليك عشق القمر من النجمة والليل والسهر والشوق ليك فوق الخيال واحتمال كل البشر Years you like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. Peace out. لك مشتاق ياخدني دفاك بعيد عم بنطرك كني طفل ناطر صباح العيد عم بحلمك مشتاق ياخدني دفاك بعيد عم بنطرك كني طفل ناطر صباح العيد قاسي الوقت يلي مرق والايد مش بالايد عم بنطره احلم انا يا حلم عالبال وتقلي راح ابقى معك ما بطلعك وتعيش في روح تتركني مش مسموح مجددا اجمل التحايا الصباحيه لكم. هذه التحايا تصلكم عبر موجات اذاعه النفزوة في مواصله لبرنامج صباحك قبلي اليوم الخميس 4 أوت 2022. باش تمشوا في اختيار غنائي فهد بلي واشرح لها قبل ما نستقبلوا سيد عمر حويته المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في إطار نصيحة مرورية. إذا فهد بلان في واشرح لها. قصدت عينك على مسافة ألف ميل ميل يا غصن الوفا والحب ميل قصدت عينك قصدت عينك على مسافة ألف ميل والعين والعين يلي تكحلت والعين يلي تكحلت من دون ميل تكحلت من ميل هجرك بالعناية يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عليلة لأجل هاي هاي روحي يا نسيم الأرض سلم لي علي بحبها واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عديل الأبدها نسيم فوق الجبل لابد يوم عندها توصل روح يا نسيم فوق الجبل لابد يوم عندها توصل روح يا نسيم فوق الجبل لابد يوم عندها توصل كل البعد يعني أنا صبر أنا من الملل واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عليلة لأجلها يا يا روحي يا نسيم الأرض سلم لي علي بحبها روحي يا نسيم الأرض واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي علي من المنام بالله ياسر بالحمام غرد لا تصحى من المنام بالله ياسر بالحمام غرد لا تصحى من المنام كلي بهدلي لي كلها ولفها الله الغرام واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عديل لأجلها يا يا يا روحي نسيم الأرض سلم لعلي بحبها روحي نسيم الأرض سلم لعلي بحبها واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عديل لأجلها يا يا يا أضحاني خيال يا هجري أنت الوصال والبعد أضحاني خيال يا هجري أنت الوصال والبعد أضحاني خيال لا تبتعد عن نظري يا منيتي طالي المطار واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي علي علي بحبها روح يا نسيم الأرض سلم لي علي بحبها واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي علي صيفك أحلى على نفس وفاك أسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوق وحنيته ومصفي نيته وياي شخصيته عجيبة رهيبة وهيبة طلعته ما أمل من شوفته حبيت بسبته دنياي أسلوبه عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوق وحنيته ومصفي نيته وياي شخصيته عجيبة رهيبة وهيبة طلعته ما أمل من شوفته حبيت بسبته دنياي حبيبي وصار أهم شخص بحياتي وأجمل الأقدار عرفت اختار عشقت إنساني يسوى بعيني ناس كثار يحب ويغار حبيبي وصار أهم شخص بحياتي وأجمل الأقدار عرفت اختار عشقت موجتك على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجه موسيقيه. اشعل اشعل في احلى صبحيه نفزويه. يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحك هيك بالليل كل خميس وجمعه من 6 حتى ل 11 متاع الصباح لمناقشه اهم المواضيع والاخبار الحينيه على الموجه 100.9 اف ام ولا على باج فيسبوك نفزوه اف ام. مجددا صباح النور صباح الخيرات ليكم اينما كنتم. كالعاده نصيحه مروريه مع السيد عمار حويته المندوب الجهوي للجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات بقبلي. سي عمار صباح النور. صباح النور في هذه. صباح النور خويا برهان. صباح النور جميع مستمعي اذاعه نزاوى كل. النصيحه اليوم ان شاء الله صباحنا طيب ان شاء الله وان شاء الله سالمين الناس الكل. نصيحه اليوم في هذه هي حكينا فيها العديد من المرات ولكن ديما نحاول نعود نذكره اللي هي استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة واللي هي معناها عادة من العادات السيئة والعادات الخطيرة جدا اللي قاعدة تسببنا في حوادث متاع طرقات كبيرة ياسر. ربما معناها في وسط المدينة ساعات من ساعات تعطل حركة المرور بشكل معناها تقعد تستغرب تشوف السيارة قدامك يمشي معناها بطريقة معناها ماهيش سوية ويمشي في وسط المعبد ماهوش منتظم حتى بيمينه ويمشي معناها بسرعة بطيئة وهذا بالطبع معناها يأثر على الحركة ومع ضيق الطرقات مع معناها ربما الحركة الموجودة حاليا طبعا معناها ثم كثافة مرورية هذا كل يخلي هذا تعطيل هذا فقط معناها داخل المدينة. ساعات تصير حتى معناها حوادث خفيفة ربما وساعات ربما حتى تكون خطيرة معناها اصطدام بدراجة نارية بمترجل بكذا ربما هذا كل علاش خطر يبدأ مش مركز مش منتبه. الحاجة الثانية نجم يكون أخطر خارج مواطن عمران حتى نجم تصير حوادث وصارت معنا العديد من الحوادث السبب فيها كان استعمال الهاتف الجوال لأن الإنسان بطبعه ما يجبش يركز على حاجتين في نفس الوقت. الإنسان معناها يتكلم في الهاتف في لحظات معينة يبدأ يمشي العربة تمشي وهو ما يجبش يركز على الطريق دائما وبدل معناها تخرج المخيلة بتاع الإنسان للهاتف ما تقعدش معناها في وسط العربة ونجم يسبب أخطر ليه والغيره وهذا بطبع صار في العديد من المرات وساعات معناها حوادث حشاك معناها ربما خطيرة وخطيرة جدا. الله يسرنا وديما نحبوا احنا شنو العملية نحبوا ديما ان الانسان يكون سالم. ما فيه حتى عيب اذا كان انت ربما تلزيت بهاتف معناها بمكالمة ضرورية توقف على اليمين وتتكلم والا تصبر حتى نكمل الطريق متاعك وتكون معناها تكون لقد معناها تكون تبعد على المشاكل تبعد على لقد الله كما قلنا الحوادث تبعد على كل شيء وبالتالي راهو الانسان ما ينجمش يركز على حاجتين في نفس الوقت خاصة في السياقة. السياقة راهي تطلب تركيز معناها دقيق جدا مش نقولوا ها نتعودت على الكهرباء وحط يدي على الفولون ومتك على الباب ونبدا معناها نمشي وكأن معناها قاعد في الدار. راهو العربة تتحرك كل معناها خطوة تمشيها معناها اذا كان ما تكونش مسقمة ما تكونش مستوية في الطريق تسبب لنا شيء مش مشكلة. هذاك علاش ماذا بينا وخيانا ينقصوا اكثر ما يمكن يا سيدي خالد معناها نعرف روحي يعني معناها كذا نحط الهاتف غاديك في فوضى صامت إلى نوصل. ثم زاد حاجة أخرى يقول لك أني هني نستعمل في الكيت ولا نستعمل في معناها مباشرة مع العربات هذه اللي بلوتوث ولا كذا راهو كله كيف كيف لأنك أنت معناها تركيزك كله بش يخرج معناها بش يبعد على السياقة بش يولي مهتم ساعات خاصة تبدأ وضعية نتاع عمل ساعات تبدأ وضعية نتاع ربما مشاكل وكذا ويسمعش خبر خايب إذن ديما ثم خطورة في استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة. هذاك علاش حبينا اليوم نبو خيانا مستعملين الطريق يردوا بالهم وماذا بينا وخاصة إذا شفت حتى في درجة النارية سياق درجة النارية تلقى شاد هاتف الجوال هو يعيط في الشارع حمد الله وكذا اللي هي معناها ينجم لقد أضعها كيف كيف زادة ينجم سيدة حاجة هذا كل ماذا بينا المترجل زادة كيف كيف ساعة تلقى مترجل يمشي ولاهي ويتكلم في التليفون وكذا ومنه ومنه وهو ينجم يكون لقد أضعها يعرض روح الخطر هذا كل معناها ماذا بينا وخيانا ردوا بالنا ننتبهوا وإن شاء الله زي مسلمين وإن شاء الله منصبه كان سلام إن شاء الله. كل شكر لك سي عمار حويت على كل ما تفضلت به سيادتك إن شاء الله في مصافحة أخرى باش نخرجوا مع مجموعة من الأنغام مع زميلي نبيل الشابي ثم نعود لمواصلة بقية أركان صباحك بالليل اليوم الخميس 4 أوت 2022. كسر بإيدي كبسة زر أنا وقت البدي أنت وحد الدنيا بضويها لو حتى رح أضطر كرمال أكسر هالشر حتى العالم ما تحس علينا برجع بطفيها كرمال الله تكلي علي وإياكي تبكي طفي بضوي نور الدنيا ده ما حدا يحكي يا حياة Thank you. دمع ودمع شو اشتاقولك لما تركوني ايديك قلبي وروحي بكي عليك وعيوني ترجوا عيديك ودمع على كتفك تركولك سالت موعي سالت موعي موعي بيقولك دمع ودمع شو اشتاقولك years you like to meet to go over everything صباحك يا قبلي مجددا اجمل التحايا لكم اينما كنتم هذه التحايا تصلكم عبر موجات اذاعه نفزه وفي مواصله لبقيه دارك نصبحك قبلي ليوم الخميس 4 أوت 2022 اوقات الصلاه بالنسبه لليوم الصباح كان الساعه 4:03 صلاه الظهر انطلاقا من منتصف النهار 37 دقيقه صلاه العصر انطلاقا من الساعه 4:13 صلاه المغرب انطلاقا من الساعه 7:25 وصلاه العشاء انطلاقا من الساعه 8:57 تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب أحوال الطقس طقس اليوم طقس اليوم وفق المحاد الوطني للرصد الجوي سحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف محليا بعد الظهر وبالشمال والمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة قرب السواحل فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومتر بقية الجهات البحر متموج فمضطرب و بمنطقة سرت وخليج جيبس وقليل اضطراب بقية السواحل. الحرارة في استقرار نسبي حيث تتراوح بين 30-37 درجة بالمناطق الساحلية ويعني بالمرتفعات يعني في الحد هو 33 درجة. إذن هذه بالنسبة لأحوال الطقس اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. ما تغيروش الموجة 100.9 FM بعد قليل في عودة على آخر أخبار الرياضية في فلاش سبور برعاية برم سبور. Thank you. for the people. طلة وأحلى صباح على نبزة وافر. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. صباحك يقبلي. مجددا أجمل التحية لكم أينما كنتم في مواصلة لبقية فقرات صباحك بالليل يوم الخميس 4 أوت 2022. قبل ما نشارك بنيوز بربي إهداء إهداء لابن فراس الصحراوي وأمينة بالعربي اليوم ليحتفل بعيد ميلاده. إذا عيد إهداء عيد ميلاد حمود اليوم يعني إن شاء الله ربي يحفظه وربي يحميها. إذا باش نخرجوا الآن في ريكاب في ريكاب نيوز في ريكاب نفزاوة نيوز. إذا في ريكاب نيوز في ملخص لآخر الأخبار الوطنية. إذا كان أصدر الاتحاد الجوي للشغل بإجبلي بيان وجه نظير منه إلى كل من رئيس الحكومة وأيضا أيضا لوزير الصناعة وزير المالية وإلى والي قبلي وإلى رئيس المدير العام لشركة البترولية ورئيس المدير العام لشركة البستنة رئيس المدير العام لشركة مازيرين ورئيس المدير العام لشركة سيبرنيس والرئيس المدير العام لشركة بينونكو. يعني في ظل حالة احتقال لأعوان الشركة والبستنة والخراسات بقبلي نتيجة لسياسات التسويب على حد قولهم والتجاهل من الأطراف المتداخلة مما ينظر بانفجار اجتماعي قرب مناطق الانتاج النفط. لذا يقول ندعوكم إلى استباق الأحداث وتحمل مسؤوليتكم الكاملة في توفير اعتمادات المالية للمحافظة على سيرورة المؤسسة و تنقية المناخ الاجتماعي داخلها. كما ندعوكم من جلسة عمل المستعجلة والتي طلبنا بها سابقا حسب البيان للخروج بحلول عملية علي لتجاوز تاريخ انعقادها نهاية الأسبوع الحالي. هذا بيان الاتحاد الجوي للشغل بتبلي. في خبر آخر دخول عدد من الأمنيين في اعتصام مفتوح سواء بمنطقة الأمن بسوق بدوز عفوا أو أيضا على مستوى جهة تقبلي على خلفية يعني حرمانهم من المشاركة في حلقة النقل على حسب ما ورد في بعض الصفحات يعني المنقبات الأمنية بقبلي. هذا في خبر آخر أيضا مهرجان واد الغريق اللي تنطلق فعالياته يعني مش يكون معنا محور حديثنا فيما بعد أيضا حول هذا المهرجان وأيضا حول المهرجان الدولي الصيفي بقبلي يعني في هذه الأخبار. أيضا في خبر آخر أيضا تواصل تحركات منتسبي شركة الغراسات والبسنة أمام مقر الشركات البترولية المنتصبة بالفوار على خلفية المطالبة بتسوية خاصة الأجور بالنسبة لمنتسبي شركة الغراسات اللي تقريبا مر خلنا نقول في الشهر الرابع دون أن يقع خلاص أجورهم. هذه آخر الأخبار الوطنية أو الجهوية في ريكاب نيوز فاصلة ملعود.

التونسي على نفزاوة موجتك على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية. صباحك يقبل لي صباح الخيرات، صباح النور لكم أينما كنتم في مواصلة بقية أركان صباحك يقبل لي ليوم الخميس 4/2022. باش نمشوا آخر الأخبار الرياضية الوطنية والدولية في فلاش سبور برعاية بروم سبور. فلاش سبور، فلاش سبور. تحب تعمل أفار؟ برومو سبور توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبور ديما ربح. عبرمو سبور ديما ربح. أولى الأخبار، فازت أيقونة الرياضة التونسية والعربية أيضا البطلة التونسية في التنس أنجابر فجر الخميس 4/2022 في الولايات المتحدة الأمريكية على المصنفة 27 عالميا الأمريكية ماتون كيتس في الدورة الثامنة النهائي من بطولة سان جوزي بمجموعتين دون رد للتأهل بذلك للدورة الرابعة النهائية بانتظار التعرف على منافسته القادمة. في خبر رياضي آخر أيضا، أسامة الجزيري لاعب كرة اليد ينتقل إلى العربي الكويتي، لأن لعب وأعلن فريق العربي الكويتي أمس عن التعاقد مع ظهير المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أسامة الجزيري لمدة موسم قادما من الأهلي المصري، وقد سبق للجزيري كذلك اللعب لجمعية الحمامات والترجي الرياضي التونسي. في خبر رياضي آخر أيضا يتعلق بالشأن الجهوي، فريق الواحة الرياضية بقبلي يوجه يعني نداء إلى والي الجهة لصرف المنحة من المجلس الجهوي، خاصة أنه الفريق مطالب ب يعني تسجيل انخراطه للنشاط الموسم الرياضي القادم. اذا فريق الواحة الرياضية عبر الصفحة متاعه كان وجه نداء يوم امس الى والي الجهة، ايضا نداء من فريق كوكب سوق لحد ليصعد في اعقاب الموسم المنقضي الى الرابطة الثالثة مستوى ثاني، ضرورة الالتفاف من سواء كان صلة جهوية من البلدية ومختلف الاطراف ومن احباء الغريين على هذا النادي في ظل قلوب ما تطلبه مصاريف يعني الموسم القادم. إذن نحن على أبواب موسم جديد، إلى حد الآن لا شيء يوحي في هذه الربوع بوجود نشاط أصلا، لا انطلاق تمارين ولا حتى جلسات على غير الفريق الوحدي ذي بقبلي. إلى حد الآن لم تتضح رؤية في مستوى الهيئة التسييرية. إلى أين؟ هذا السؤال يبقى مطروح وأيضا للمتابعة. إذا هيك نكون انهينا مع فلاش سبور. بعد قليل باش يكون حاضر معنا السيد ماهر بالحاج مهرجان واد الغريق باش نتحدثوا على تفاصيل وبرنامج هذه الدوره. ما تغيروش الموجه ينفصل صحفين وعبر الصفحه ايضا. تحب تعمل افار؟ برومو سبور توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونيه. لاكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبور ديما ربح. نفزوة فام الفن التونسي الأصيل. يا شغل بالي بالي غني لي شوية، يا شغل يا شغل بالي غني لي شوية، خلي الحزن من قلبي روح. تخفف الالام والنوح يا سادلة بالي بالي يا سادلة بالي بالي يا سادلة بالي بالي يا سادلة بالي بالي يا سادلة يا سادلة بالي غني Yes, sir. صباحك يقبلي مجددا اجمل التحايا لكم. تصلكم هذه التحايا عبر موجات اذاعه نفزوة في مواصله لبقيه اركان صباحك يقبلي ليوم الخميس 4/2022. مهرجان واد الغريق بالمنصوره من معتمديه قبلي الشماليه، يعني باش نسلطوا الضوء على هذا المهرجان في اهم فقرته وايضا في اهداف هذا المهرجان، اهداف هذه الدوره. في هذا الاطار سعداء باستقبال السيد ماهر بالحاج من اعضاء وعضو في هيئه المهرجان باش يعطينا اكثر التفاصيل حول هذه الدوره. صباح النور سي ماهر. صباح الخير هادي، تحيه صباحيه ليك ولكافه مستمعي ومستمعات اذاعه نفزاوة. شكرا لك سي ماهر. ما الجديد في هذه الدوره، دوره مهرجان واد الغريق؟ ونعرف ان هذه المنطقه تزخر يعني بزخم ثقافي مشهود ليه، ونعرف جمعيه توريسم من الجانب في كل مره يعني ديما تقريبا ما ثماش شهر شهرين الا وثم التظاهر والتظاهرات بالجمله، ونعرف تستقطب في عدد يعني كبير سواء كان من داخل او من منطقه او خارجها ايضا. اي صحيح، هذه مهرجان واد الغريق مره اخرى بدعم من وزاره الثقافه والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بقبلي. يعود مهرجان واد الغريق في الدوره التاسعه بعد توقف لسنتين. وفي الحقيقه راه مهرجان واد الغريق هو محطه قاره ضمن البرمجه السنويه لجمعية توريس الثقافي. الدورة ذي هذه إن شاء الله باش تكون الافتتاح متاعها يوم 9 أوت، عندنا الساعة 7 عرض لمجورات قصر الهلال مع تنشيط الشوارع، الساعة 9:30 وفي طار الانفتاح على مختلف الثقافات والرغبة في اكتشاف موروثها الثقافي والشعبي، نستضيف عرض في طار التعاون الدولي والتبادل الثقافي مع الأشقاء في دولة فلسطين لفرقة نقش التي تأتينا من مدينة جنين. اليوم الثاني هذه هو بيكون نهار 10/2022، قمنا ببرمجة عرض مسرحي من الجهة بعنوان عطش لفرقة بلدية دوز للتمثيل. كذلك العرض باش ينطلق على الساعة 9:30. اليوم الختامي للمهرجان اللي هو باش يكون نهار 11 أوت، سيكون بعرض للفن التونسي والجو التونسي للفنانة درة بشير. واضح واضح، يعني به دعوة ماهر لمحبي يعني هذه التظاهرات. الأكيد أنا كما قلت لك معناها بالنسبة للمهرجان هذايا توقف بأسباب جائحة كورونا، الأكيد نعرف توقف النشاط الثقافي في كل على مستوى وطني، اليوم عودة وفي حلة جديدة، ونعرف أنه مسؤولية كبيرة ياسر. أنتم توا في دورة تاسعة وتعرف الصورة اللي أخذي عليها المهرجان وشنو نوعية الجمهور زادة، لأن توا ثم نوعية أنتم حاولتوا أنكم تلامسوا مختلف الأذواق تقريبا، يعني حتى في التجذير في الهوية العربية وأيضا القضية الفلسطينية ديما معناها نشوفوها حتى بجمعية توريس في كل تقريبا تظاهرة وفي كل سارة إلا ويكون معناها التركيز الكلي على هذه القضية، ونشوفها حتى في العروض يعني فهمتني، ونوعية معينة من حتى في استضافاتكم يعني سواء كان من سوريا سواء كان من فلسطين في إطار الانفتاح وفي إطار هذه التبني هذه القضايا. يعني صحيح، هذه جمعية توريس معناها كما حكينا قبل الأهداف نتاع جمعية توريس ماناش نخدمه معنا اعتباطيا وإلا نتحركه في المناسبات. الحفلات هذه والتظاهرات راي في إطار أهداف حطتها الجمعية. واضح. الجمعية كذلك تحاول تنفتح على جميع الأذواق. في دورة سابقة مهرجان واد الغريق هذه عملنا تراث الكهف، تراث القفصي مع زهرة لجنف وعبد الرحمن الشيخاوي، كذلك تراث المنطقة مع رضا عبد اللطيف وبالقاسم بوغنة. الدورة ذي بعد توقف وما تعرف صعوبات العمل الثقافي والمشاكل في التمويل هذه، حاولنا قدر المستطاع ان نبرمج ثلاثه سهرات، نتمنى ان تكون تنال رضا المتبعين ان شاء الله. ان شاء الله اكيد باش تكون في المتابعه. كل الشكر ليك سي ماهر بالحاج عضو المكتب مهرجان واد الغريب. تفضل. مرحبا. ملاحظه اخيره بربي، ان نحب نستغل المنبره هذايا باش نوجه تحيه خاصه لكافة أعوان وإطارات المندوبية الجهوية للثقافة بقبلي حتى نفهم حقهم، وعلى رأس السيد المندوب على رحابة صدرهم وسعيهم الدؤوب لإثراء المشهد الثقافي بالجهة. هذه جميع عروض جمعية توريس هي عروض مجانية. مرحبا بالعائلات، ونتمنى معناها تتعدى العروض في ظروف طيبة إن شاء الله. واضح. كل الشكر ليك مرة أخرى سي ماهر بالحاج على كل ما تفضلت به من معطياتك. نكونوا في الليلة الأولى حول مهرجان الدولي، أو عفوا مهرجان شارلش بيه ولي دولي، علاش لا، مهرجان واد الغريق بالمنصورة. بعد قليل باش نبقوا في المهرجانات أيضا، المهرجان الدولي يسمعنا الصيفي بإقبل لي بعد قليل. غيروش الموجة يا كان العمر كله صفا، كنا سوا ليل وسهر والنور عم يمشي حفا، وفارق غصون الشجر انت وانا ونسمة جفا، هبت على الحلم انكسر قنديل الليل انطفى، وين القمر ما في قمر، يا شوقي يا حرام I'm استشاري بيبليسيتي. عامل مشروع باش تبني دارك ولا تحب تحسن فيها وتحب على احسن الديكورات واحسن ما فما في موديلات الاناره مع شركه سوكي جيم، ديما تضمن الجوده وتركب اخر الموديلات واحدثها. لا واللي تطلب تلقى، خاطر عندنا كل المواد الحديديه الصحيه والكهربائيه والدهن باعلى جوده واحسن الاسوام. مش هذا برك، شركه سوكي جيم للمواد الصحيه والحديديه تفرح بيكم وتحط على ذمتكم اوفر هبال. كل اسبوع تلقوا عندنا بروموسيون على ارتيكل معين ينجم يكون اللي تخمن فيه. اما لا فاش تستنى، كلمونا على 22 25 25 44، ولا كلمونا على 75 49 94 82. كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن، ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معانا في ديما فريش، تجيكم فريشكا من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء، ولا كلمونا على 26 751 8062. ديما فريش تعطيك الصحة. شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية، بيع الزيوت، الفلتر والعجلات المطاطية، مستلزمات الري وآلات الحرف، أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيكبلي تريك توزر كيلومتر واحد. للاستفسار 75 490 978، أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سناك. عرض إشهاري ببليسيتي. صباحك يا قبلي. مجددا أجمل التحايا الصباحية تصلكم عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لبقية أركان صباحك يا قبلي ليوم الخميس 4 أوت 2022. إذن مدام إيمان النفطي الإخصائية في التغذية، اليوم باش نعرفوا فوائد بذور الشيا. شنية بذور الشيا وما هي فوائدها؟ مدام صباح النور. صباح النور سي الهادي، تحية ليك تحية جميع المستمعين. يا ربي فضلك. باهي مدام، شنية بذور الشيا وما هي فوائد هذه البذور؟ هي بذور الشيا برشا عبيد ولا تسمع لها السنوات الأخيرة، هذه حاجة ممتازة جدا. فما برشا حس النبيل إذا جنبت التعديل الصوت نبيل. باهي لحظات خليك معنا مدام. باهي هكا واضح ولا نشوفوا كم؟ أي فما موسيقى عرفت أنكو. ثم موسيقى يا نبيل. ثم موسيقى يا نبيل، نشوفوا كيفاش. باهي نشوفوا في الجانب التقني مع زميلي. عرفش ما زلت تسمعي؟ ما أنا خطر ما نسمعش، أنا عندي تولى. نسمع فيك أمبارين، نسمع سي بانتو. باهي تفضلي وعفو. أنا باهي. بذور الشيا هي بذور تتميز انها فيها برشا فيتامينات وبرشا معادن، وتستخدم فيها برشا من السنوات الاخيره. البذور الشيا هذه تتميز انها فيها الاوميغا 3 والاوميغا 6 اللي ديما نحكي اللي احنا يلزم ناخذوها في النهار نتاعنا. الاوميغا 3 اللي هي يعني نقولوا احنا تقينا والا تحمينا والا تعالجنا اكل امراض اللي جينا من القلب والاوعيه الدمويه، نقصنا من ضغط الدم. فيها تتميز ان فيها برشا الياف قابله للذوبان. الالياف هذه اول حاجه تحمينا من الامساك يعني من القبض. للي يعاني من الامساك راهي ممتازه على الاخر. ثاني حاجه تشبع، يعني للي يعمل في ريجيم مثلا، للي جاع ويحب يشبع فيسع، لان هي بذور الشيا وقت اللي تحطها في الماء تتنفخ شوي. كما تتنفخ في الماء كما تتنفخ في المعدة، أكل تعطينا إحساس بالشبع. هي فيها نوع هكا زي من اللزاجة كيف تتنفخها في الماء. بها يسل المشاكل متاع الجهاز الهضمي، يعني اللي عنده انتفاخات، اللي عنده غازات، اللي عنده مشاكل عموما، يعني تخلي نقولوا احنا المصارن متاعنا لينة ممتازة على الأخر. فيها زادة تنظم لنا مستوى السكر، اللي عندها السكر ما يخافش منها ياخذها وهو متهني، على الخاطر بالعكس تعاونه وتعطيه برشا فيتامينات برشا معادن، تحميه من برشا أمراض. فيها برشا مضادات الأكسدة اللي ديما نحكوا عليها ونقولوا اللي هو يعاونونا باش نقاوموا برشا أمراض. بهي برشا للرياضيين، يعني اللي يلعبوا سبور وماشيين مثلا باش يترينوا يولوا نجموا ياخذوا بذور الشيا في ياغورت في ماء في حليب في عصير، تعطيه برشا طاقه تخليه يترينا مرتاح مثل مده ساعتين كاملين من غير ما يدهش. ممتازه على الاخر اللي عنده مشاكل في نقص الكالسيوم، كان للصغير ولا للكبير نجموا ناخذها ابارتي من 6 شهور، يعني حتىش للكبار السن. سمحه ياسر فيها برشا كالسيوم، باهي للي عنده مشاكل في العظام اللي عنده مشاكل في السنون، يعني ممتازه على الاخر على الاخر. كيف كيف البذور الشيا نجموا ناخذوها، هذه بالنسبه للاهميه نتاعها. بالنسبه كيفاش نجموا ناخذوها، برشا عبيد الساعة هي موجودة عند اللي بيع في البقوليات، برشا عبيد يسألوا زادة وين نجموا نلقوها، عند اللي بيع في البقوليات موجودة. كيفاش نجموا نستعملوها، نعملوا مغرفة ولا زوز نهار كامل، عندنا الحق في زوز مغارف كبار، نجموا نحطوهم في الماء، نجموا نحطوهم في الحليب، في الياغورت، في العصير، نجموا نعملوا فيها حتى بعض المكونات كما الخبز كما السلايت نجموا نحطوا فوقها. ممتازة ياسر ياسر ياسر بذور الشيا، لأن البدن يحتاج برشا فيتامينات ومعادن في النهار، وهي تنجم تعطينا جزء أكل فيتامينات والمعادن، لأن العبد ساعات من الزربة وكل شيء ما عادش نجم ياخذ أكل كل ما يحتاج البدن نتاع نهار كامل. هي وقت ناخذ جزء مغارف مثلا في كعبة ياغورت نولي خصصت لجسمي برسك ربع ولا أقل شوي من الاحتياجات اللي يستحقها الجسم نتاعنا. واضح. مدام إيمان النفطي الأخصائية في التغذية، كل الشكر ليك. بذور الشيا عرفتوها اليوم مش معناها مع المدام إيمان الأخصائية في التغذية، إذن هيك الفوائد وعرفتوها شنية. توا إن شاء الله مرة جاية زادة نحاولوا في موضوع آخر وفي محور آخر. كل الشكر ليك مدام مرة أخرى، وإن شاء الله في فرصة أخرى يعطيك الصحة ونهار إن شاء الله نهارك زين. إذن مش مشو توا في إيت ليلة في سوق لحد مع زميلتي فاطمة جعيدي، وأيضا في إتليلة في منطقة يعني جزء مناطق صورة جديدة اليوم باش تكون تم إتليلة في ألو نفزاوة على مدار يعني من 8 تقريبا حتى للعشرة مع زميلتي، باش نفسح المجال لزميلتي فاطمة الآن في ألو نفزاوة، ثم نعود فيما بعد لمواصلة بقية الفقرات. صباحك يقبل لي اليوم الخميس 4 أوت 2022، إذن مباشرة من سوق لحد مع زميلتي فاطمة بعد قليل في ألو نفزاوة. So تكسر لي العالم معنى الحب من شعور وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي غير وكفاية تكون إنسان في زمان في طيبة القلب بتتعيب يا طيب. يا أعز Yeah.